اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. يا ربنا يا سند من لا سند له، ويا عضد من لا عضد له، يا ربنا يا عظيم. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة، يا ربنا في هذه الساعة، اللهم حصن بيوتنا بحصنك الحصين، اللهم حصن يا ربنا البيوت، حصن يا ربنا بيوتنا داخلها وخارجها، حصن يا ربنا بيوتنا داخلها وخارجها، حصن يا ربنا بيوتنا داخلها وخارجها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. حصن يا ربنا بيوتنا، حصن يا ربنا بيوتنا، حصن يا ربنا بيوتنا، حصن يا ربنا بيوتنا، حصن يا ربنا بيوتنا، بيوتنا بيوتنا، حصن يا ربنا بيوتنا، بيوتنا بيوتنا، حصن يا ربنا بيوتنا، بيوتنا بيوتنا، حصن يا ربنا بيوتنا، حصن يا ربنا بيوتنا، حصن يا ربنا بيوتنا، حصن يا ربنا بيوتنا، حصن يا ربنا بيوتنا بحصنك الحصين مما فيها يا ربنا وممن فيها، مما فيها وممن فيها، حصن يا ربنا بيوتنا بحصنك الحصين يا ربنا، واكشف ما بها يا ربنا وما فيها، واكشف يا ربنا ما بها وما فيها يا ربنا يا ربنا، واقتل من فيها يا ربنا ظلم وطغى وبغى، يخدم الساحر ويحرس الأسحار والعقاد، ونفس اللئيمة خبيثة سكنت البيت. حصن يا ربنا بيوتنا غرفها غرفها وصالاتها يا ربنا يا ربنا، بنايتها وأحواشها يا ربنا يا ربنا، حصن يا ربنا أفنيتها، حصن يا ربنا ساحاتها، حصن يا ربنا البيت البيت البيت داخله وخارجه أعلاه وأسفله يا ربنا يا ربنا، سقفه وسقفه سقفه وأصوله يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم حصن يا ربنا البيت، حصن يا ربنا البيت بحصنك الحصين، بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. حصن يا ربنا البيت، حصن يا ربنا البيت مما فيه، مما فيه من سحر عظيم مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور. حصن يا ربنا البيت حصن، حصن يا ربنا البيت حصن، حصنه يا ربنا من أثر قوي عظيم شديد، مربوط ومعقود، مربوط ومعقود يا ربنا، حصن يا ربنا البيت من سحر مرشوش، مرشوش ومنثور، مذرور مذرور مذرور مذرور، مغروز ومغروس يا ربنا يا ربنا، وفي الزوايا والأركان، وفي الزوايا والأركان. حصن البيت يا ربنا، حصن البيت يا ربنا من ثعابين، من ثعابين وقطط وكلاب وحشرات وطيور، من الجن من المردة، من المردة والعفاريت، من المردة والعفاريت، تخلقوا كلابا وقططا وحشرات وفئران، وحشرات وفئران وطيور، آذوا خدموا وحرسوا، يخدمون السحار ويحرسون الأسحار والعقاد، وأنفسا خبيثة في البيت، وأنفسا خبيثة في البيت. حصن يا ربنا البيت وأهله، حصننا يا ربنا أجمعين، حصننا يا ربنا أجمعين، حصن البيت البيت البيت، حصنها حصنها وأهلها وأهلها وبيتها وبيتها وبيتها يا ربنا، حصنها حصنهما حصنهم أجمعين يا ربنا، حصن الوالد والولد، حصننا أجمعين يا ربنا، حصنا أجمعين يا ربنا، حصنا أجمعين يا ربنا بحصنك الحصين، حصنا يا ربنا حصنا، حصنا يا ربنا حصنا، حصن البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت مما فيه مما فيه من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر وحسد وحسد وحسد وحسد وحسد وحسد وعقد وعقد وعقد وعقد وعقد وعين وعين وعين وعين وعين ونفس ونفس ونفس ونفس ونفس ونفس ونفس ونفس. حصن يا ربنا البيت يا ربنا ممن فيه ممن فيه من نفس من نفس من نفس من مس من مس من مس من مس خبيث ظالم دني يهودي نصراني مجوسي ملحد كافر ظالم طاغن باذن معتد خسيس دني عليك به يا ربنا عاشق عاشق عاقد عاقد من ملوك الجن من ملوك الجن من سلاطين الجن من فراعنة الجن عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا وبمن أرسله وبمن أرسله عليك به وبمن أرسله. حصر البيت يا ربنا من مغروس من مغروس من مغروس يا ربنا في التراب في التراب في التراب في التراب وبين الأحجار وبين الأحجار وفي الزوايا والأركان وتحت الأحواش وحول الأحواش وتحت العتبات وحول الأبواب ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومدفونا ومخشوشا هنا وهناك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم حصن البيت يا ربنا من سحر في الماء من سحر في الدم من سحر في زيت مكبوب وفي دم وفي دم وفي دم أهريق هنا وهناك وفي قذر وفي بول. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما في ورقة في ورقة في ورقة وفي سبحة في ورقة وفي سبحة. حصن البيت يا ربنا من سحر في ورقة في ورقة وفي سبحة في ورقة وفي سبحة وفي خيط وفي خيط وفي عقد وفي عقد وفي خيط وفي وفي خرج وفي خرج وفي خرج وفي خرج. اللهم حصن البيت اللهم حصن البيت يا ربنا مما فيه مما فيه من سحر على الأرضيات على الأرضيات وتحت السيراميك وتحت السيراميك وتحت التراب وتحت التراب وحول التراب وفي المزرعة وفي المزرعة في مزرعة البيت في ساحة البيت في حوش البيت في زواياه وأركانه وتحت الأبواب وعلى الأبواب الرسمية والفرعية الرسمية الخارجية الخارجية الفرعية الفرعية والرسمية يا الله الكبيرة والصغيرة. اللهم يا ربنا حصر البيت يا ربنا من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم تحت البلاط تحت البلاط ومصبوبا عليه بالإسمنت ومصبوبا عليه بالإسمنت ووضعت عليه الحجارة ووضعت عليه الحجارة وعليه التراب الكثير وعليه التراب الكثير وبين الأخشاب وبين الأخشاب وبين الأخشاب وبين الأخشاب وبين الأخشاب وبين الأخشاب يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما تحت البوابات تحت البوابات الشمالية الشرقية الغربية الجنوبية. اللهم اطل يا ربنا سحرا في الأحواش في الأفنية في الأفنية في الأفنية في الأحواش والساحات حول البيت حول البيت. اللهم حصن يا ربنا البيت حصن البيت يا ربنا من أسحار من أسحار من أسحار من أسحار من ناحية الشمالية من ناحية الشمالية من ناحية الجنوبية في البيت في البيت من ناحية الجنوبية من ناحية الشرقية من ناحية الشرقية من ناحية الغربية من ناحية الغربية ومن الزوايا والأركان ومن بين ومن بين ومن بين الجهات ومن بين الجهات الأصلية من بين الجهات الأصلية. اللهم حصن البيت يا ربنا من أسحار فيه من أسحار فيه من أسحار على الكواكب والنجوم من أسحار تصرف الرزق وتؤخر الزواج وتصرف الخطاب وتصرف الخطاب يا ربنا وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى الشر يا ربنا وعلى الصرف يا ربنا وعلى الصرف وعلى العذاب وعلى العذاب. اللهم حصن البيت يا ربنا حصن يا ربنا البيت حصن يا ربنا البيوت بيوتنا بيوتنا حصنها يا ربنا حصن بيوتنا بيوتنا بيوتنا بيوتنا بيوتنا التي نحن الآن فيها والتي كنا فيها. اللهم اخرج ما فيها اللهم اخرج ما فيها اللهم يا ربنا اقتل من فيها ظالمين ساحرين حارسين خادمين حارسين خادمين ظالمين من المردة والعفاريت. يا ربنا يا ربنا يا ربنا نصرك المؤزر نصرك القريب المؤزر يا ربنا يا ربنا يا ربنا. كن لنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله حصن يا ربنا البيت حصن يا ربنا بيوتنا بيوتنا بيوتنا بيوتنا بيوتنا حصن يا ربنا بيوتنا حصن يا ربنا بيوتنا مما فيها مما فيها مما فيها ممن فيها عراها فضحها وصرف الخطاب عنها وجعلها بادية لساحر لساحر وظالم وجعل فيها من جنود وجعل فيها من جنود من القطط والكلاب والحشرات والطيور والأشباح والشياطين الساكنة والأشباح والشياطين والأنفس الساكنة في البيت الساكنة في البيت عليك بها عليك بها اخرجها يا ربنا اغسلها شر قتله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بيننا وبين ساحر اللئيم بيننا وبين سحر عظيم. اللهم أطله يا ربنا بلا إله إلا الله اللهم أطله بلا إله إلا الله اللهم أطله بلا إله إلا الله. اللهم يا ربنا اردع الخبثاء وادحرهم يا ربنا واقتلهم يا مولانا بلا إله إلا الله في قلوبنا وعلى ألسنتنا وهي لنا لا علينا وهي في قلوبنا وفي أفعالنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم حصن بيوتنا حصن بيوتنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا من سحر عظيم من ساكن فيها من ساحر فيها ومن سحر فيها ومن عين عين عين عين عين عين وشيطان عين ومن نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة ومن نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة ومن نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة ومن نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة لئيمة شريرة ظالمة. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا طاهر البيت يا ربنا طاهر البيت يا ربنا وأهله طهرنا يا ربنا وبيوتنا من الأسحار القديمة العظيمة القوية الشديدة يا ربنا يا ربنا طهرنا وبيوتنا يا ربنا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا الآن الآن الآن لا تبقي ولا تذر. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تردعكم يا أعداء الله يا من سكنتم بيوتنا الله أكبر تردعكم الله أكبر تقتلكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا بيوتنا وحصرها بحصنك الحصين طاهر يا ربنا وحصن بيوتنا غرف النوم غرف النوم والصالات والمجالس والصالات والمجالس والمطابخ والمطابخ والمطابخ والمطابخ والمداخل والمداخل والمداخل والأدوار العلوية والسفلية والسفلية والمداخل والمداخل وتحت الدرجة وفوق الدرجة وهنا وهناك ومن جميع جهات بيوتنا. حصنها يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله طهر بيتي بسم الله طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي بسم الله بسم الله يطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. حصني يا ربنا البيت، حصني يا ربنا بيوتنا، بيوتنا التي نحن الآن فيها، وبيوتا كنا فيها، وبيوتا كنا فيها، ومزارعنا ومزارعنا وأراضينا وأراضينا يا ربنا، والأبيار والأبيار. حصني يا ربنا الأبيار، الأبيار مما فيها وطهرها يا ربنا. الآبار الآبار الآبار الآبار والمزارع والمزارع والمزارع وطرقات مؤذية وموصلة وموصلة لبيوتنا لبيوتنا لبيوتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا طهرها يا ربنا يا ربنا طهرها يا ربنا يا ربنا حصنها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. يا ربنا حصن يا ربنا بيوتنا، حصنها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طهارة لبيوتنا، بسم الله بسم الله نقاء لبيوتنا، بسم الله بسم الله إبطالا لأسحار في بيوتنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله دحرا لخبثاء في بيوتنا، بسم الله بسم الله نحرا لهم نحرا لهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حصن يا ربنا بيوتنا، حصنها حصنها حصنها حصنها يا ربنا واحفظها يا ربنا، حصنها يا ربنا واحفظها يا ربنا، حصنها حصنها حصنها حصنها حصنها حصنها يا ربنا واحفظها واحفظها بحفظك يا رب العالمين. بسم الله. اللهم يا ربنا حصن بيوتنا، حصن بيوتنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طهرها الآن، طهرها طهرها طهرها واخرج يا ربنا ما فيها. اللهم اخرج ما فيها واخرجت واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها. الله اكبر. واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها. الله اكبر. واخرجت الارض قالها واخرجت الارض واثقالها. طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي. واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها. طهر بيتي. واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها. الله اكبر. واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها. طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي. الله اكبر. بسم الله بسم الله. قوه وعزه. بسم الله بسم الله. رفعه ومكانه. بسم الله بسم الله. سكينه وطمانينه. بسم الله بسم الله. شفاء وعافيه. بسم الله بسم الله. دواء وشفاء وكفايه ووقايه. بسم الله بسم الله. الله اكبر. يا ربنا حصن يا ربنا بيوتنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا، من السحر والحسد والعيب يا ربنا يا ربنا، ومن النفس ومن نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة ظلومة ظلومة خبيثة شريرة شريرة. بسم الله. خرجي يا نفس الظالمة، خرجي خرجي من البيت، خرجي من النفس، خرجي من الجسد، خرجي خرجي من العقل، خرجي خرجي من النفسية، خرجي من البيت خرجي من البيت، خرجي خرجي خرجي يا نفس الخبيثة، خرجي خرجي بأمر الله. الله أكبر. الله أكبر، خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله يا ظالمي يا ساحري يا حاقدي يا عاكدي يا سهرة يا سهرة يا سهرة، خرجوا بأمر الله، خرجوا يا معطلين عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، خرجوا بأمر الله، خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا، أخرجهم يا ربنا، يهود ونصارى ومجوس ومشركين وكافرين وملحدين، يا ربنا يا ربنا، ومن المسلمين العصاة، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم رضاك يا ربنا وجنتك يا ربنا ومغفرتك يا ربنا ورحمتك يا ربنا وملائكة يا ربنا وملائكة الرحمة يا ربنا تسكنها يا ربنا في بيوتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله، تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ونزل الملائكة تنزيلا، يا الله نزل يا ربنا ملائكة العذاب على من في على من في الأجساد يضربونهم ويقتلونهم وعلى من في البيوت وعلى من في البيوت ظالمين ساحرين حاسدين عاقدين يا ربنا ويعطلون يا ربنا ويفرقون يقتلونهم يا ربنا يقتلونهم شر قتلة ويطردونهم شر فردة، يا الله بسم الله بسم الله، طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، حسن يا ربنا البيت بحسنك الحسين المنيع المتين المتين العظيم القوي الشديد، يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، اللهم إنا نسألك يا ربنا نورك يا ربنا في أحشائنا يا ربنا في دمائنا يا ربنا في أعضائنا يا ربنا وفي بيوتنا وفي بيوتنا، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، اللهم اهدنا لنورك يا ربنا، اللهم امسنا في نورك يا ربنا ولا تخرجنا منه يا ربنا، اللهم اجعلنا في نورك دائما وابدا في الدنيا وفي الاخره يا ربنا، بسم الله الرحمن الرحيم، واذا مرضت فهو يشفين، طهر بيتي طهر بيتي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ومطهر يا ربنا أجسادنا وأرواحنا يا ربنا وعقولنا والحظ والنصيب يا ربنا، طهر يا ربنا بيوتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من المسوس الظالمة يا ربنا الخسيسة الدنيئة يا ربنا الفاجرة يا ربنا يا ربنا والخادمة للساحر والساحرة والحاسدة والحاقدة يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا اللهم طهرنا يا ربنا، طهر يا ربنا بيوتنا، اللهم نسألك نورك يا ربنا في أجسادنا وفي بيوتنا يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.